كل لحظة وفي كل نفس أنت بحاجة إلى التوحيد في نومك على فراشك، أنت في حاجة إلى التوحيد حينما تقوم من فراشك، في حاجة إلى التوحيد حينما تذهب إلى مسجدك، وفي حاجة إلى التوحيد حينما تذهب إلى سوقك، وفي حاجة إلى التوحيد حينما تكون مع أهلك. فلا تستغني عن التوحيد طرفة عين، لأن التوكل من التوحيد، التوكل على الله من التوحيد، ولا تستغني عن التوكل على الله طرفة عين، كما جاء في الدعاء: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. فطرفة العين أقل قليل، وهذا مما يدلك على أنك بحاجة إلى التوحيد، إلى علم التوحيد وتعلم التوحيد. ولكن لما غفل كثير منا عن تعلم ذلك أصيب بما أصيب به من الوهن والكسل في الدين ومن الهموم والغموم ومن الوساوس والأحزان ومن الأمراض القلبية التي قد كثرت في كثير من المسلمين. وذلك أنه لما خلت القلوب من التوحيد، ضعف التوحيد من القلب، تمكن الشيطان من ابن آدم ووسوس له ولعب به في الوساوس والغموم والهموم والأحزان. ففي كثير من المسلمين الآن من أمراض القلوب التي فيها من التكبيرات والأحزان، كل ذلك بأسباب عدم معرفة التوحيد وتعلم التوحيد. ولو أنك عرفت التوحيد وتعلمت التوحيد لهرب الشيطان من ظلك ولفرق من طريقك، كما كان يفرق من طريق عمر ما لقيه في فج إلا سلك فجا غير فجه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لما خف التوحيد وقل، لعبت الشياطين بما لعبت به من الناس، كل ذلك بأسباب عدم التوحيد. فهو ولو ضعف بدنه ولو ضعف جسمه وهو فيه توحيد، فإنه يتوقد نورا ويتوقد نورا وضياء وفرحا واستبشارا. ولو عظم جسمه وكبر جسمه وليس فيه توحيد فهو ضعيف مستضعف، يهزمه الشيطان وتغلبه الأماني وتغلبه الشهوات والأهواء، لا يثبت على أمر من الأمور ولا يستقيم على حال من الأحوال. فلو أن تعلمنا التوحيد لكنا سلمنا من هموم الدنيا وأحزانها ومن الشياطين وتكبيراتهم، ولكن كل ذلك بأسباب الإهمال والإعراض عن تعلم الدين، عن تعلم ملة إبراهيم، عن تعلم التوحيد. فالتوحيد فيه منافع دنيوية ومنافع أخروية. وما كان من حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليس بكثرة العبادات، ليسوا بأكثر من التابعين بأكثر الصوم والصلاة، ولكن بما وقر في قلوبهم. يعني التابعين، إن التابعين أكثر من الصحابة في الصوم والصلاة، ولكن الصحابة فاقوهم بالتوحيد، بالإيمان بالله، بالتوكل على الله، بالاعتماد على الله، بمعرفة الله عز وجل حق المعرفة. ولذلك كسروا كسرى وقصروا قيصر بالإيمان الذي في قلوبهم إسبالا وإقداما وشجاعة وإقبالا على الله عز وجل، لأنهم عرفوا الله واعتمدوا على ربهم وفوضوا أمورهم إلى خالقهم جل وعلا. فلا يرهبون ولا يخافون إلا من الله عز وجل محبة ورجاء وخوفا من الله عز وجل. ولما نقص التوحيد كان في القلب ما كان، فلعب الشيطان بمن لعب به بالوساوس والهموم والأحزان والغموم وغير ذلك. وأنت تنظر إلى واقع كثير من المسلمين يذهبون إلى المشعوذين والدجالين والعرافين والكهان، وإذا ذكر لهم قارئ أو ذكر لهم أحد من الناس، ولو أنه عامي لا يحسن، ولو أنه يرتكب بعض المنكرات، ولو أنه لا يصلي صلاة الجماعة، يشهد صلاة الجماعة، يذهبون إليه ليقرأ عليهم أو ليفعل ما يفعل من الشعوذ والدجل. كل ذلك استسلاما للشيطان. وإن قال إنه لم يستسلم للشيطان، فإنه قد استسلم للشيطان بإرضائه بالذهاب. فالشيطان يعمل هذه الأعمال لأجل أن تذهب إلى الكهان والعرافين والمنجمين. قد يقول قائل إنه إذا ذهب إلى مثل هؤلاء أنه يشفى وأنه يعافى. يقال نعم، هذا مقصود الشيطان، أنه يؤذيك وأنه يوسوس لك وأنه يعمل معك ما يعمل لتشرك بالله ولتذهب إلى الكهان والعرافين والمنجمين. فعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تحرص على تعلم التوحيد وقراءة كتب التوحيد. ولو قلت العبادات مع التوحيد فهو أزكى من كثرة العبادات بدون توحيد، فهو أزكى وأكمل من كثرة الصوم وكثرة الصلاة وكثرة الحج والعمرة بدون التوحيد. ولو أنك جلست في تعلم التوحيد لكان أفضل لك من الصلاة والصوم والصدقة وبعض العبادات، لأن هذا مما يجب على المسلم أن يتعلمه. فرحم الله هذا الإمام، أعني محمد بن عبد الوهاب، وأجل الله له الأجر والثواب، حيث صنف مثل هذه المصنفات ورتب مثل هذا الترتيب وبوب مثل هذا التبويب، نصحا لإخوانه المسلمين وشفقة ومحبة لإخوانه. فرحمه الله وجزاه الله عنا خيرا وأسكنه الفردوس الأعلى. نعم الرسول فيما نعم فيما يقدرون عليه محرم، قد يكون شرك أصغر، قال العلم انه محرم. هل عباد القبور يعذرون بجهلهم أم لا؟ وهل في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دليل على أنهم معذورون بجهلهم؟ عباد القبور الذين بلغهم القرآن، عباد القبور الذين بلغهم القرآن، هؤلاء ما يعذرون بالجهل. الذين يسمعون القرآن ويسمعون السنة، هؤلاء جهلهم قد فرطوا فيه، ومن فرط في تعلم الدين فلا يعذر بالجهل، لأن الله عز وجل يقول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن، ما قال الله عز وجل ومن فهم القرآن. والله عز وجل يقول لنبيه: ما على الرسول إلا البلاغ، ولم يقل ما عليه إلا التفهيم. فليس الشرط بذلك أن يفهموا، وإنما الشرط أن يبلغهم القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قال لا يسمع، ما قال لا يقتنع. فإذا سمع بالقرآن وسمع بالسنة ولم يترك عبادة القبور فهو مشرك. وأما قول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقد بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فبلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام. يسمع القرآن، إذا قرأ القرآن وسمع القرآن قامت عليه الحجة. إنه لا يعذر بالجهل. هل هذا يكون بصفة عامة حتى خارج المملكة وخاص من المملكة فقط؟ تقدم بيان ذلك أن من سمع القرآن والسنة هكذا قرر أهل العلم رحمهم الله. حتى علماؤنا رحمهم الله، كبار العلماء في فتاويهم قرروا ذلك، وعلى رأسهم رضي الشيخ عبد العزيز بن باز في رسائلهم وفتاويهم قرروا ذلك، أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة. لأن أصل خلق الخلق، الحكمة الشرعية في خلق الخلق هي عبادة الله. فإذا صرف عبادة الله لغير الله وخالف حكمة الله في خلقه، هل إذا كان الشخص يوهب إلى شخص آخر يساعده على البحث على وظيفة والدراسة في مكان معين، هل هذا توكل على غير الله؟ لا، إذا طلب من إنسان مساعدة فيما يقدر عليه أو استعان به فيما يقدر عليه هذا ما يسمى توكل. لكن إذا طلب منه وقال توكلت عليك أو اعتمدت عليك أو فولت الأمر إليك، هذا مما لا يجوز. إن كان لا يقدر عليه فهو من الشرك، وإن كان يقدر عليه فهو محرم. لكن كونه يساعده أو يستعين به فيما يقدر عليه فهذا لا بأس به. كونه يستعين به أو يستعيذ به أو يستغيث به فيما يقدر عليه وهو حي حاضر قادر، هذا لا بأس به، ليس من الشرك. ما هو الشرك الذي لا يخرج من الملة؟ الشرك الذي لا يخرج من الملة هو الشرك الأصغر. ف كقول ما شاء الله وشئت، وقول لولا الله أنت، ونحو ذلك من الشرك الأصغر. وكيسير الرياء هذا من الشرك الأصغر، هذا لا يخرج من الملة. يعني يسير الرياء أن تعمل لله ولكن تصنع للخلق المخلوقين، هذا من الرياء، هذا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، ولكنه لا يخرج من الملة. هل الشرك الخفي يخرج من الملة؟ لا، الشرك الخفي ما يخرج من الملة. ما هو الشرك الخفي؟ الشرك الخفي أن تحب على شيء من الجور، وأن تبغض على شيء من الحق. لأن هذا ما هو ليس بتلفظ، لكن يكون في القلب. الشرك الخفي أن تحب على شيء من الجور، من الباطل، يعني تحب في قلبك، تسمع الباطل وتحبه في قلبك ولو ما تلفظ، تسمع بحق وتكرهه في قلبك ولو ما تلفظ، فهذا شرك خفي. لأنك لو أخلصت العبادة لله ما كنت كذلك، بل أحببت ما يحب الله وأبغضت ما يبغضه الله. قول القائل توكلت عليك في كذا أو وكلتك في كذا، فيقال إن هذا خلاف اللفظ، لأن العبارة الثانية نوع من التوكل والاعتماد في الإنجاز عمل ما به. أفيدونا مسددين؟ لا، ليس كما قلت. التوكل هو الاعتماد والتفويض، والوكالة هي النيابة. الوكالة هي باعتماد، الوكالة نيابة. كان تقول وكلتك أي أنبتك وأنا معتمد على الله، يعني تقول لفلان لرجل إنسان ما وكلتك وأنا معتمد على الله ومفوض الأمر إلى الله في قضاء هذه الحاجة. لكن لا قلت توكلت عليك، فأنت معناه اعتمدت عليه وفوضت عليه، فليس معناهما واحد. التوكل هو الاعتماد والتفويض، والتوكيل هي النيابة في قضاء الحاجة مع الاعتماد على الله عز وجل. فأنت إذا وكلت أحد فاعتمد على الله وفوض قضاء هذه الحاجة إلى الله عز وجل. ما هو فقه الباب للمصنف وتعلقه مع قبله؟ لأني جئت متأخرا في الدرس لتغير المكان. لما كان التوكل على غير الله من الشرك، ترجم المصنف رحمه الله مبينا أن التوكل على الله من أجل العبادات، وأن المتوكل على الله في عبادة حتى ولو كان على فراشه في قلبه، وأن المتوكل على غير الله في مشرك بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشرك الأكبر التوكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالذي يتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم. لعلك تعيد توضيح أقسام التوكل. التوكل كما تقدم أنه ينقسم إلى قسمين: توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر، وتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه فهذا محرم. وأما أقسام التوكل على الله، أنواع التوكل على الله، فقلنا إن من الناس من يتوكل على الله في بعض أمور دنياه، ومن الناس من يتوكل على الله في جميع أمور دنياه، ومن الناس من يتوكل على الله في بعض أمور دينه. يعني مثلا يبي يأمر بالمعروف، مرة يبي يقوم بأمر معروف ونهي عن منكر، ثم يعتمد على الله في هذه فقط، في هذه الحالة فقط، هذا توكل على الله في هذه العبادة فقط. ومن الناس من يتوكل على الله في جميع أمور دينه، يعني إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يزكي أو أراد أن يحج كل أمور دينه معتمد على الله ومفوض أمره إلى الله، يسأل الله الإعانة. ومن الناس من يتوكل على الله في أمور الدين والدنيا، وهذا هو أفضل التوكل وأكمله، أن يتوكل على الله، يعتمد على الله في أمور دينه عباداته، وفي أمور دنياه في أخذه وإعطائه وبيعه وشرائه وجميع أحواله وحالاته. فهذا هو أكمل التوكل وأعلى، أن تتوكل على الله في أمور دينك ودنياك. هل تنقسم البدعة إلى مكفرة وغير مكفرة؟ فقد سمعت أن هذا التقسيم هو بدعة، فالبدعة واحدة، تقسم البدعة. نعم، منها ما هو كفر ويطلق عليه بدعة، لأن البدعة الزيادة، الزيادة في الدين، فقد تكون من الكفر هذه البدعة، وقد تكون دون ذلك، قد تكون البدعة من الكفر إذا كانت تخرج من الملة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا؟ يعني في الصلاة، فلا يكفه يعني يعقصه، العقص كف الشعر لأجل إذا سجد أن يسجد الشعر معه، ليس بمكفوف، وكذلك الثوب ليس بمكفوف، لأجل أن تكون جميع أعضاءه ساجدة لله عز وجل، لا الشعر ولا الثياب. فلا يسن هذا، لو فعله صحت صلاته، ولكن هذا من سنن الصلاة. امتلأ المسجد الحرام بالناس فلم أجد إلا خلف النساء، هل تجوز صلاتي وكان معي أناس؟ إذا صف معك رجال وأنت لم تجد مكانا أمام النساء، ثم صففت خلف النساء بغير ملاصق لهن، وأنت صف معك أناس من الرجال، صلاتك صحيحة. لماذا تنصح المبتدئين في طلب العلم؟ المبتدئ في طلب العلم أنصحه أن يبدأ في حفظ الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك كشف الشبهات، وكذلك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ثم القراءة في شروح هذه، وكذلك في الحديث بلوغ المرام، وفي الفقه آداب المشي إلى الصلاة، هذا للمبتدئ. ثم بعد ذلك، وأنه يحرص على أن على من يقرأ عليه هذه الكتب ممن رزقه الله فقها وعقلا وقدما في السن وتقدما في السن، لأن الذي تقدم سنه قد سبر الأمور ومر عليه كثير من العلم بأسباب تقدم سنه، فهو ما يتسرع. ولذلك قال أهل العلم في سورة يوسف أن أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال له استغفر لنا قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وارحم الراحمين. ولما قالوا ليعقوب استغفر لنا قال لهم: سوف استغفر لكم ربي. يعني أخره لمصلحتي ومصلحته. قالوا هذا يدل على أن يعني في كبر السن أن تقدم السن يفيد التريث والتعقل، وأنه يسبر الأحوال وينظر ما هو الأصلح له ولمن سأله. فيوسف عليه الصلاة والسلام بادرهم بقوله لا تثريب عليه. يعقوب قال لبني سوف أستغفر لكم ربي، قيل أنه أخره إلى السحر لعله أن يستجاب. بهذا أنصح طالب العلم أن يحرص، المبتدئ أن يحرص على من يقرأ علي هذه الكتب، وإذا رزق وإذا وفق لمن لا عنده فقه وعقل فليستمسك به وليلزمه ولا يتذوق بين طلاب العلم ويتنقل وينقل أقوالهم، ينقل أقوال هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، فهذا ليس من الخصال المحمودة، بل هذا من الصفات المذمومة. إن منهم من المبتدئين من يتذوق، يتنقل بين طلاب العلم لا للاستفادة، وإنما هو لأنه لعدم ثبات في طلب العلم. ما حكم الماء الذي يخرج بعد البول أحيانا، وهل يوجب الغسل؟ ما يوجب الغسل إلا المني، وأما الماء الذي يخرج إن كان مليا فأنت تعيد تغسل ذكرك وأنثيك، البول تغسل ذكرك فقط، والمذي تغسل الذكر والأنثيين الخصيتين. قالوا والحكمة بذلك، والله تعالى أعلم، لأنك إذا غسلت الأنثيين أنه من أسباب منع خروج المذي. الاستمتاع بالفخذين شهوة، إذا كنت تقصد الاستمتاع بالزوجة فهذا لا بأس به، أما غير ذلك فحرام. أنا قلمت أظفاري وأنا محرم فما حكم ذلك؟ قد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، لأن من محظورات الإحرام عدم تقليم الأظفار. ما هو الأفضل الإنسان أن يعتمر عن قريب له توفي أو يدعو له؟ إن كان تقصد أصل عمرة من الميقات فهو الأفضل، يعني من حين أول العمرة، من حين قدومك من بلدك جعلت العمرة لقريبك، فهو أفضل من الدعاء له. مع الدعاء له، لأن العمرة دعاء له. وإن كنت تسأل أنك اعتمرت عن نفسك في هذه الأيام ثم تريد أن تعتمر عن قريبك، تريد أن تعتمر عن قريبك، فالأفضل أن تدعو له ولا أن تعتمر له، لأنك قد واليت بين العمر. امرأة عادت الميقات بدون نية عمرة، حيث أنها كانت العادة، ثم بعد وصولها إلى مكة طهرت واغتسلت وطافت بالبيت، هل عليها أو يلزمها دم أم لا؟ المرأة التي نوت الإحرام، نوت العمرة من بلدها ثم نزلت العادة عليها، فالواجب عليها حينئذ أن تغتسل وأن تحرم من الميقات ولو عليها العادة، كما فعلت أسماء بنت عميس، نفست أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. فالمرأة إذا نوت العمرة ومرت بالميقات وهي حائض فإنها تغتسل وتتنظف وتلبي وتبقى في بيتها حتى تطهر. وأما هذه فإنها تجاوزت الميقات، ثم إنها بعد وصولها إلى مكة طهرت واغتسلت وطافت بالبيت. إذا كانت نوت من بيتها العمرة فإنها عليها دم بترك واجب من واجبات ذلك وهو الإحرام من الميقات. أريد أن أعمل عمرة عن والدي كيف تكون النية وليصح مني ذلك؟ فما تقدم إن كنت تريد العمرة إذا قدمت إلى مكة فالنية لا بد من أن تتلفظ بالتلبية مع النية، تقول لبيك عن والدي فلان لبيك اللهم لبيك، والأفضل أن لا تقول اللهم أني أريد العمرة. وإن كان قد قال به بعض الفقهاء فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أريد العمرة، وإنما قال لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. إذا أردت أن تحرم عن أمك أو عن أبيك تقول لبيك عمرة عن أبي، لبيك عمرة عن أمي، لبيك اللهم لبيك. يجوز ومحيا، لكن